وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. من نقرأ؟ سيهلك من أمتي أهل الكتاب وأهل الدين. كأنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون أناس يهلكون ممن أوتوا الكتاب، أي ممن حفظوا الكتاب أو قاموا بالكتاب، وأناس أهل ترف ونعيم سماهم أهل الدين. أهل الدين الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ما شأن أهل الكتاب، قال أولئك قوم يتعلمون الكتاب ويتأولونه على غير وجهه، يأتون بالآية ثم يضعونها في غير موضعها، فإذا فسرت الآية في غير معناها ضل الناس. قال هؤلاء سيهلكون ويهلكون غيره لهذا التأويل والعياذ بالله. ونوع آخر هم أهل الشهوات واللين، سيهلك منهم طائفة ويتبعهم طائفة كبيرة. ثم قلنا وقفنا على مسألة بجهة البدو، هاي عبد الغني مغني، كأنه صلى الله عليه وسلم يحذر من التبدي وهو الذهاب إلى البادية، كأنه يقول صلى الله عليه وسلم لعلها من علامات الساعة أن أناس يخرجون عن المجتمع لا لحاجة وضرورة، لأنه ستكون فتن حيث لا يكون إمام، سيكون قتل لا من الإنسان على نفسه. أخبر النبي اللهم صل عليه وسلم تسليما، أنه سيكون في آخر الزمان هذه الفتن، خير مال المرء غنم يتبع بها شعر الجبال أو شغف الجبال. ذكر فتن ما يأمر الإنسان، إما أن يشارك في قتل فيقتل مسلما أو يفر بدينه، فبتلك الحالة البداوة مطلوبة. أما أن يتبدى لطلب الراحة أو لزعم أن المجتمع فاسد وتقام فيهم الصلوات وتقام فيهم الجمع، هذا حاصل وسمعنا بعض الناس، قلنا هذا انحراف خطير في الفهم، وهذا نسأل الله السلامة استمر به الحال بدرس الجمعة والجماعة قد يقبع على القلب والعياذ بالله. ولذا وصف الله سبحانه وتعالى الأعراب بأنهم أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله. لما؟ لبعدهم عن أهل العلم ومجالس العلم. فكذلك من ظن أنه إذا نأى عن المجتمع وذهب وحده في الصحاري مع ابنه وغنمه انه عش سعيد غلطان، ليس هذا وقت وليس هذا زمن. اقرا ما بعده. قبل الجمعه قال الله عز وجل اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله، وقال وشاهد ومشهود. وروي عن ابي هريره انه قال الشاهد يوم الجمعه والمشهود يوم عرفه، وروي ذلك عنه مرفوعا. قبل يوم الجمعة أن الله عز وجل استشهد بالآية إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، الجمعة أصلا لها أذان واحد، فلما كثر الناس بالمدينة أحدث عثمان رضي الله عنه أذانا ثانيا ليتنبه الناس، ما كان في مكبرات صوت، والأذان الأول لا يبلغ الناس، فأحدث أذانا ثانيا قبل الأول على بعد من المسجد يسمعه أهل المدينة. فاستقر به الحال إلى الآن. فالأذان الأخير الذي بعده يقوم الإمام هذا إذا صعد المؤذن فأذن لا يجوز بيع ولا شراء ولا عقد من العقود، فلو وقع فهو فاسد باطل، لأن الله عز وجل يقول ذروا البيع. لو كنت صفقة فلا تتمها، فلو سميت بها فاسد ليس صحيحا، فإن أكلت المال فأكله حرام لا يجوز. فهذا يبين فضل الجمعة، لأن الله عز وجل أمر منذ الأذان، دليل على أنه لا بد من الاستعداد لها والذهاب إليها مبكرا. ثم قال في قوله تعالى وشاهد ومشهود التي في سورة البروج عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا وهو صحيح، أنه فسر الشاهد يوم عرفة أو المشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة، فأقسم الله بهذين اليومين لعظمهما، فأقسم بالجمعة وأقسم بيوم عرفة. هذا من بيان فضل الجمعة. نعم اقرأ. وعن أبي هريرة وشاهد ومشهود، قال الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة. وحدثنا يحيى بن أبي طالب فأنا عبد الوهاب قال سيدنا سعيد بن أبي عروبة عن فضل يوم الجمعة، فأخبرنا قتادة أنه كان يقول في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال فاستعنوا أن تسعى يا ابن آدم بقلبك وعملك وهو المشي إليها. قال وكان يتأول هذه الآية فلما بلغ معه السعي يقول فلما مشى معه. قال نعم. قال السلفي فلما بلغ معه السعي يقول فلما عمل مثل عملي أخذ وعبد الوهاب يروي عن السلفي. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فكاد فسرها قال فاسعوا أي سعي القلب، لابد القلب يتحرك وينشغل، ثم فسرها بسعي وهو المشي، لأن السعي له معنيان، إما السعي بمعنى تقول سعى فلان في مصلحته وسعى في طلب المعيشة، بمعنى اجتهد وجد وعمل في ذلك، وتقول سعى فلان إلى داره أي مضى إليها بشدة، أي كانت خطواته سديدة، قد يكون فيها جري وقد لا يكون فيها جري، إذا قل سعى إلى المنزل بمعنى مضى إليها بشدة تحرك فيه شدة، وإذا قل سعى في عمله بمعنى مضى وجد وحرص على طلب العمل، والسعي هو الحرص والطلب، وقد يكون بمعنى الاشتداد في السير. واضح هذا؟ فأيهما المقصود في الآية؟ يقول قتادة المقصود الأول وهو السعي أي العمل، اعمل على فاسعوا إلى ذكر الله بالاغتسال ولبس الطيب والاستعداد لها ثم التحرك إليها، ومنها ويدخل فيها سعي القلب، يكون اهتمامك بالجمعة وتيقظك واستعدادك لها. في بعض الناس مواد يظل نائم في نقول الأهل أيقظوني إذا سمعتم المؤذن، أنه لا يبالي أو يضع المنبه أو أنه إن سمع الأذان ذهب إلا أن يسمع لا يقظ، فقلبه غير مشغول. فقتادة يقول اسعوا إلى ذكر الله أي فليكن قلوبكم مشغولة بهذه الصلاة بالحرص عليها والطلب لها والذهاب إليها ما إلى ذلك. ثم قال أن الكلب يقول في قوله تعالى فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. هذا من ابتلاء الله لإبراهيم عليه السلام ليكون إماما للناس وقدوة، فمن الابتلاء الذي جرب به إبراهيم عليه السلام أن الله أمره بذبح ابنه إسماعيل، فما أمره بذبحه وهو صغير، فلما بلغ معه السعي أي فلما نشط وكبر وأصبح الأب يظن أن في هذا الولد مجال للنشاط والعمل وسد العيش وإعانته بالحياة طلب الله منه أن يذبحه. فلما بلغ معه السعي أي نشط وكبر واستطاع أن يعمل معه، هذا مع بلغ السعي. فلما بلغ معه السعي أي فلما نشط وكبر وبلغ السن أمره الله عز وجل بذبحه. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فاستجاب إبراهيم لأمر ربه، واستجاب إسماعيل ورضخ لرؤيا أبيه إبراهيم عليه السلام، قال يا أبت افعل ما تؤمر. الشاهد فسر الكلب السعي هنا أي بمعنى بلوغه حد العمل، حد النشاط والكبر. نعم. أبي حازم عن أبي هريرة وعفدي عن سميك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة وجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك مجتمع لنا يوم القيامة. نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضى لهم قبل الخلائق، عن حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ربعي وعن حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، كما قرأ الإمام اليوم يضل الله من يشاء يضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ويضل الله الظالمين، يعني من وقع منهم الظلم سبق الظلم منهم وتقع عليهم الضلالة، ويفعل الله ما يشاء لأنه ملكه، لكن عن حكمة، ما يفعل الله عن عبث، لا يفعل شيئا في الكون إلا عن حكمة. إذا ضل قوما الله وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. الله عز وجل إذا أراد إضلال قوم لا يضلهم هكذا، لا، يأتيهم بالرسل والبينات ويطلب منهم ويأمرهم، إذا عاندوا وتكابروا ولم يستجيبوا يقع ان الله عز وجل لا يسلك بهم سبل الهدايه، يكون غشيان على القلب، يكون تغطيه الحمى البصر وعدم البصيره، لكن كل هذا بذنوب سبقت منه. الله عز وجل لا يعجل بذنب حتى يصدر من مستحقه ما يصدر، فيبعث الله له عذابه، اما العذاب وهي الذنوب او العذاب الالم، فيقول الله عز وجل فضل الله عن الجمعة من كان قبلنا. الجمعة في الحديث صحيح البخاري أن الله فرض عليهم الجمعة، فرض على أهل الكتابين الجمعة، لكن ضلوا عنها. اليهود نازعوا موسى، قالوا لا نحب يوم الجمعة، أنا نود يوم السبت يوم الراحة، والله عز وجل صراح به إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، جعل السبت هم الذين جعلوا عن أنفسهم. والله عز وجل أوحى إلى موسى قال دعموا ما اختاروا، اختاروا السبت، ثم جاءت النصارى واختاروا الأحد، وإذا قال أضل الله الجمعة عمن كان قبله، ثم شاء الله ببركة هذا النبي صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين أن وفق أمته أن تختار هذا اليوم. والجمعة جمعة في المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، من أصحاب بايع العقبة وذهبوا إلى المدينة، فجمع بهم أسعد بن زرارة لغدير يسمى الخضمات، أول جمعة لهم، فصلى بهم ركعتين ودعوا الله عز وجل. وفي السنن فيه روايات عن سبب هذا التجميع، فهو كان من قبل من النبي صلى الله عليه وسلم أو اجتهاد منه. والرواية تقول أنهم رأوا أن اليهود يجتمعون فاختاروا يوم يعظمون الله ويذكرونه، فاختاروا يوم الجمعة وهو يوم العروبة، يسموه يوم العروبة، وكانوا يصلون فيه. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فرض الله الجمعة. ويقول هنا في الحديث أضل الله عن الجمعة من كان أضلهم عنها أي جعلهم لا يحتدون إليها. فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد. فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد. فجعل الله الجمعة والسبت والأحد بالتسلسل، أول الجمعة ثم السبت ثم الأحد. وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، اخترنا الجمعة وهي الأولى فسبقناهم بالفضل إليه. ثم السبت هم تبع لنا بعدنا، ثم الأحد هم بعدنا كذلك. ثم يقول صلى الله عليه وسلم هم تبع لنا يوم القيامة كما أنهم تبع لنا، لأن الجمعة سابقة في الأيام، مو السبت أول الأيام، الجمعة أول الأسبوع. كذلك يوم القيامة هم تبع لنا، نحن الأول، نحن أوائل الناس في الحكم وبالقضاء وبالخروج من القبور وما إلى ذلك. فيقول صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون من أهل الدنيا، يعني خلقا ووجودا. هذه الأمة الكريمة التي جعلها الله وسط وجودا وخيارا هم آخر الناس خلقا ووجودا، والأولون يوم القيامة هم أوائل الناس يوم القيامة. كيف تكون الأولية فيهم؟ أوائلهم إما بالبعث من القبور كما جاء في روايات عنه صلى الله عليه وسلم، أول من تشق عنهم القبور وأول من يحاسبون وأول من يدخلون الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم نحن الآخر، نحن الأولون في هذه الدنيا، يعني خلقا ووجودا، والآخرون يوم القيامة، والأولون يوم القيامة، نحن الآخرون في هذه الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق. يبرغ الحساب الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، يذهبون إلى الجنة قبل الناس، قبل فراض حساب الناس. اللهم صل عليه وسلم. نعم يا أخي، هذا من بيان فضل الجمعة. محمد بن الأشعث قال وحدنا على عائشة رضي الله عنها وحدثتني فقالت بينما أنا قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء نفر من اليهود واستأذن أحدهم فدخل فقال السلام عليكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك. قال السلام عليكم أو السلام عليكم، فقال صلى الله عليه وسلم وعليك. نعم. فدخل آخر فقال السلام عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك. فلم أملك نفسي قلت بل عليكم. فلم أملك نفسي، يعني عائشة رضي الله عنها سمعت الكلام مرتين من هؤلاء الناس، قالت لم أملك نفسي، بمعنى لم أستطع أن أسكت كما سكت صلى الله عليه وسلم. نعم. فلم أملك نفسي قلت بل عليكم السلام، فعل الله بكم وفعل. قالت فأظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم فعلمت أنه وجد علي. تكلم يعني قالت هالكلمة، يبدو أن لم يسمعها صلى الله عليه وسلم، ما تكلم، لكن عرفت أنه صلى الله عليه وسلم في نفسه شيء مما قالت، أي أنه لم يرتضي بقولها صلى الله عليه وسلم. نعم. فلما خرجوا قال لي ما حملك على ما صنعت؟ قلت يا رسول الله لما تتقدمين بين يدي الله ورسوله، كيف تجرين أن تنطقي قبل أن ينطق الله ورسوله في حكمه؟ نعم. قلت يا رسول الله سمعت الذي قالوا فلم أملك نفسي. في غضبت لله ورسوله، غضبها رضي الله عنها صلى الله على محمد وأزواجه وذريته كان لله ورسوله، لكن كأنه أراد أن يقول ليس هذا موضعه. اللهم صل على. نعم. وقال ألم ترني قد رددت عليهم فسقطنا ولزمهم إلى يوم القيامة. قال ألم ترني، أي ألم يظهر لك أنهم قالوا هالكلمة ورددناها عليهم؟ قال رددنا عليهم، لم يضرنا يعني دعاءهم لا يضرنا، دل على أن دعاء الظالم دعا في غير موضعه لا يضر المدعو عليه. الظالم إذا أراد يدعو على إنسان مظلوم لا يستجاب له فلا يضرنا لأنهم ظلما، ورددنا عليهم قال لا يضرنا ولزمهم دعاؤنا لازم لهم. ثم قال السام عليك، السام إما بمعنى الموت، إذا قال السام بمعنى الموت فالجواب لا إشكال فيه، قال عليك يعني كما نموت نحن تموتون أنتم، والمصير يختلف. وإن كان السام بمعنى السآمة والملل والتعب والكد ما إلى ذلك، قوله وعليك وقع فيه إشكال، وهو أن إذا قلت للإنسان بارك الله لك تقول ولك، بمعنى كما حلت البركة لي تحل عليك، أي كما وقع لي من دعائك لي فعليك كذلك. أشكل على بعض أهل العلم وجود الواو في قوله وعليك، بعض الحفاظ رواها بالواو وبعضهم لم يرمها بالواو، بعضهم جاء في ذكر الواو بعض ما، فأشكل ورود الواو فيها. والصواب أنها وردت بطريق صحيح، ومعنى وعليك أي وعليك ما دعوت لنا به، فنحن لا يستجاب فينا دعاؤك ودعاؤنا واقع عليك. أو يقال أن الواو ليست للعطف إنما هي واو استئناف، كأنها جملة جديدة، أي نقول وعليك كذا حصل كذا فتقول عليك. لكن فيه أدب أن أهل الكتاب إذا ابتدروا المسلمين بسلام يقول له وعليك، ولا تقول وعليك السلام لأنك لا تدري ما الذي يعنيه بالسلام، ولا يجوز لك أن تضيف ورحمة الله لأنها لا تكون لكافر. واضح هذا؟ خلاف المؤمن إذا ألقى عليك السلام الله عز وجل، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. المطلوب أن تقول أحسن منها، فإذا قال السلام عليكم قل عليكم السلام ورحمة الله، الرحمة هذه من زيادة على ما ألقاه من سلام، هذا فضل. فإذا أردت الواجب فتقتصر على ما قاله، وإذا قال السلام عليكم قل عليك السلام عليكم السلام. لكن الشاهد من الكفار اليهود النصارى إذا رددت عليهم تقول عليك، هذا أمر، لا يصح أن تقول رحمة الله. الأمر الثاني لا تبتدئهم بسلام، لا تبتدئ الكافر بسلام، واضح؟ هو إذا سلم فلترد عليه بتلك التحية فتقول عليك، لكن لا تبتدئه بسلام. من السنة أنك لا تبتدئ، وإذا رأيت في جمع يكثر فيهم الكفار واختلط عليك الأمر بوحده الزي واللباس والمنظر والشكل ولا حول ولا قوة إلا بالله ولم تعرف، فهذه تحتاط، إن كان أكثر كفرة ما تبتدئ السلام، وإذا غلب على ظنك المسلمين تقول عليك السلام عليكم. حتى إذا تبين الحروف واضحة، نعم حتى إذا تبينت الألفاظ واضحة بالنسبة وعليك فضل، إذا قال السلام وعليك حتى والسلام، ما الآية ما تشمل أحسن منها؟ إذا قال السلام عليكم قلوا عليك، إذا قال السلام عليك قلوا عليك، يجيبه هكذا مرد عليك. أقرأ. نعم. صباح الخير ومساء الخير، كذا الصحة ما بيجي، هذا خلق الحسن ماذا كان أهل الذمة ولا عمال ولا معاهدين ولا شيء، ها تحية يعني تحية الإسلام السلام، لما تقابل الإنسان تقول صباح الخير ومسلم، هذه ليست تحية المسلمين، هذه ليست تحية المسلمين، هذه لا أجر فيها ولا خير ولا بركة، دعوه بالسلام ليس أفضل من اسم الله العلي الأعلى، ها وهو السلام الذي يلقي السلام ويلقي الأمن والطمأنينة ويلقي الخير. إذا قلت السلام عليكم فأنت كأنما ألقيت عليه اسم الله الكبير العظيم ودعوت له بالأمن والبركة. يقول له صباح الخير ومساء الخير، هذه هي جاهلية أخي، هذه عادة الناس. أنت إذا سمعت واحد لا تجبه، فإن لم يتفطن أخبره قل قل السلام عليكم، سيما في التليفون ترفع أول ما يبدأك بالكلام قبل أن يتسلم، وإلا بدأك بتحية من هذه التحيات أدريك تحية المسلمين، تحية المسلمين السلام عليكم. وإذا كان من غير المسلمين وأردت أن تبدأ يعني إما لما يفعله من خير مع الناس أو لمنزلته عند بعض الناس أو لكذا أو لأنه يترأس وأنت في مرفق، كل صباح خير وصباح خير، لكن لا تبدأه بالسلام. ما لا معنى ما تسلم إليه، هم ما عندهم، هم يكرهون المصافحة باليد، لكن من طيبة المسلمين لم أقل من ذلهم، لأن بعضهم قد يكون في هذه الصفة يبدأ يصافحون، هم ما يصافحون الناس ولا يحبون المصافحة، فلا تصافحهم يا أخي. سلم على المسلمين، إذا مد يدك مد يده، إذا ما مد يدك لا تمد. نعم تدرين على ما حسدونا، قلت الله ورسوله أتدرين من اللي قلت لنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة أتدرين على ما يحسدون؟ نعم. قال إنهم حسدونا على القبة التي هدينا إليها وضلوا عنا وعلى وضلوا عنها، صلوا وضلوا عنها التي هدينا إليها وضلوا عنها وضلوا عنها وعلى الجمعة التي هدينا لها وضلوا عنها وعلى قولنا خلف الإمام آمين. اللهم صل عليه وسلم تسليما. الله أكبر. هذا الحديث الصحيح يقول قال صلى الله عليه وسلم هنا لما قال لما رد على عائشة دل على أنه لا يصف الفحش بالقول، ولذا الحديث الآخر في الصحيح قال لها صلى الله عليه وسلم إن الرفق لم يكن في شيء إلا زانه ولا فقد عن شيء إلا شانه. فالرفق مطلوب، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. فالرفق مطلوب، عدم الغلظة والخشونة وعدم الرد بغضابة، فلتكون من حسنة. فقال إن رفقة لا يكون في شيء إلا زانة، قاله صلى الله عليه وسلم في هذه المناسبة، قال صلى الله عليه وسلم ذلك في هذه المناسبة، فدل على أن الإنسان إذا سمع ما سمع فليكون الرد بالحسنة، يكون الرد بالحسنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم أتدرين هل تعلمين على أي شيء يحسدوننا؟ فقال يحسدوننا على ثلاث، على أن الله هدانا للجمعة وضلوا عنها، فدلنا على أنهم يحسدون المسلمين لأن تقوم الساعة على أن الله وفقنا لهذا اليوم العظيم. الحمد لله على توفيقه وفضله. الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما كما سيأتينا في حديث الشام. وعلى القبلة التي هدانا هدينا إليها وضلوا عنها، إن الله عز وجل وفقنا للقبلة، قبلة أبينا إبراهيم عليه السلام، وضلوا عنها ولم يختاروها فهم يحسدوننا على هذه. إن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، أهل الكتاب يعلمون أن هذه القبلة هي الحق، لكنهم في ضلال عياذ بالله. وعلى الجمعة التي هدينا إليها وضلوا عنها وعلى قولنا خلف الإمام آمين. يحسدون المسلمين، لا يحسدونهم إلا وعلموا أن هذه لها فضل عظيم في توراتهم، علموا أن أمة في آخر الزمان يتبعون نبيا يقال له محمد صلى الله عليه وسلم، من شأنهم أنهم يصلون الجمعة عيدا لهم وأنهم يتوجهون إلى قبلة أبيهم إبراهيم وأن عيدهم وأنهم يقولون خلف الإمام آمين. لا بد علموا فضل هذه المسائل فلذلك حسد المسلمين عليها. والتأمين خلف الإمام إذا علم الإنسان ما يقرأه الإمام وقال آمين في فضل عظيم. واظن أنك أمنت على ما قاله الإمام اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأنت تقول اللهم استجب آمين يعني استجب يا ربنا. إذا قالها الإنسان وهو واعي لما يقول واستجاب الله له وهدي إلى الصراط المستقيم ليست نعمة في الوجود بعد وجودك إلا نعمة الإسلام لا يوازيها شيء، لا يوازي نعمة الإيمان والإسلام.